السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصابرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، يعني قبل ما أبدأ كنت عايز أذكر شيء مهم، ممكن ده موضعه وده وقته، لأن غالبا في الأوقات اللي احنا فيها دي، اللي هي بتاعت شهر 5 وشهر 6 وشهر 1 مثلا، والحاجات دي بيحصل نوع من أنواع اختفاء النسبي لكتير من الشباب نتيجة الامتحانات، وده إن ده اللي يدل على حاجتين: ان هو ما بيذاكرش طول السنه، تمام، عشان خاطر كده اتزنق في الاخر، فهو شخص مش متوازن، تمام. ده جانب. الجانب الثاني، وهو ان سامحوني، يعني ان حضور المجلس بالنسبه له مش الدرجه الاولى، مش الحاجه رقم واحد، ولا اثنين، ولا ثلاثة، ولا أربعة، ولا خمسة، تمام. يعني غالبا ممكن أنا هقول حاجة ممكن دلوقتي تحسب عليا أن أنت، يعني اللي أنت اللي بتقول الدرس، أنا لسه جاي من امتحان حالا، يعني أنا برضو في طالب، بس أنا طالب كبير شويتين، انا اتخرجت من صيدله يا جماعه، خلاص انا بتكلم في حاجه تانية خالص، تمام، ولسه في امتحانات حالا. يعني النهارده الصبح كنت قاعد بذاكر عشان خاطر عندي امتحان، ورحت الامتحان، طلعت الامتحان، جيت على الدرس. ممكن حد يقول ايه؟ بس انت اللي بتدي الدرس، صح؟ الحمد لله على السلامه، انت اللي بتدي الدرس، فلازم ما تيجي. لا، كان ممكن اعتذر المره اللي فاتت عادي جدا، تمام، ايه مشكله يعني؟ وانتوا هتنفعوني لما بعت في الامتحان مش عارف احل، تمام. فده جانب. الجانب الثاني، كان نفسي يكون موجود هنا، مش عارف موجود ومستخبي ورا عمود ولا ايه، كريم. لسه عارف اخ من الاخوه المواظبه معانا هنا على طول، اللهم لك الحمد، لسه عارف امبارح ولا اول امبارح ان هو حضر الدرس السنه اللي فاتت. كريم مواظب من البدايه خالص، وهو كان عنده تاني يوم امتحان ثانوية عامة عربي. حتى انا بقيت قاعد تاني يوم، يعني بقيت اتأكد من المعلومة، تاني يوم، تاني يوم، يعني النهاردة ايه؟ يعني النهاردة السبت، تاني يوم حد عنده امتحان ايه؟ ثانوية عامة عربي، كان عربي الامتحان. وجا حضر، وده عجيب ان هو يجي يحضر. طب كان مقفل بقى؟ طبعا لا، ما كانش مقفل ولا حاجه، بس كان مذاكر، يعني ما كانش فاشل طول السنه. وبالمناسبه كريم النهارده في اولى هندسه اسكندريه، تمام. هو ما راحش مثلا، يعني هو الكليه اللي كان نفسه فيها كليه هندسه دخلها، وما كانش محافظه وحاول، هو داخل اسكندريه، وهو اسكندريه، وهو شخص متفوق وشاطر، وشاطر تقريبا كويس، هو مش موجود، تمام، في كل حاجه، الله يبارك له. بس فعلا بتفرق بهن، يعني سيبك من ان انا اللي بدي الدرس اكيد، يعني تمام خلاص حاجه، مع ان ده مش طبيعي، بس ماشي. طب واللي كان عنده تاني يوم امتحان ثانويه عامه؟ احنا يمكن عندنا مقياس الثانويه العامه دلوقتي، ده مش مقياس للصغار فقط. انت ممكن تسال حد يقول لو ابنك عنده ثانويه عامه وتاني يوم عنده عربي ممكن تعمل النهارده؟ لا، في حاجات كتير جدا الاب ممكن ما يعملهاش، او الام ممكن ما تعملهاش، مش عشان خاطر هم عندهم امتحان ثانويه عامه، عشان ابنه عنده امتحان ثانويه عامه، صح؟ يعني مش هو، يعني امتحان ثانويه عامه ده حاجه محوريه قوي في حياتنا قوي، يعني هي مقياس، يعني هي يونت زي الكيلو كده مثلا، في حاجات بتتقاس بالكيلو، في حاجات بتتقاس مثلا بالمتر، في حاجات بتتقاس بامتحان الثانويه العامه، والمكيال ده موجود في مصر بس، يعني مش موجود في حته ثانيه، احنا الشخصيات الوحيده اللي بتأفور في اي حاجه. الشاهد ان ايه بقى اللي بيحصل يخليه مثلا يأثر في كذا يأثر في كذا يأثر في كذا يأثر في كذا؟ ده ترتيب اولويات بيحصل بشكل لا ارادي غصب عنه، ما بيعرفش يمثل ويجي يظهر في يعني في مرحله زي اللي احنا فيها دي، مرحله امتحانات، وكل واحد هيكون معاه عذر ان هو يتغيب عن اي شيء بالمناسبه، مش شرط الدرس، اي حاجه تانية، لمجرد ان هو ايه عندي امتحانات. بس سبحان الله ما كريم كان عنده امتحانات. ربنا يبارك فيكم، نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الهداية وأن يرزقنا الهمة وأن يعفو عنا ويغفر لنا. طبعا كان الناس اللي قاعدة قدامي دلوقتي هيجي عليه وقت عندها امتحانات تمام هيعملوا ايه بقى؟ ايه؟ مش هيجي طبعا، مش هيجي صح؟ إلا واحد زي كريم. على فكرة كان ممكن أقول حد تاني، بس أنا حبيت أجيب حد من اللي موجودين في الدرس. وليه؟ فكرة إن هي موجودة ونفعة وعايشة وسطينا، هي الفكرة دي. ربنا رب يعفو عنا. النهاردة آخر لقاء في سلسلة اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. النهاردة اللقاء العاشر، ودايما بفتكرها، كانت حد كتب كده من على النت يعني، من ان من اجمل حاجة، اجمل حاجة في السلسلة دي ان احنا طول ما احنا قاعدين بنصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ان انت طول ما انت قاعد عملت تقول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا. فأنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مرة، فالله عز وجل يصلي عليك بهذه الصلاة عشر مرات. فأوعى تنسى تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أوعى. ده جانب. الجانب الثاني، وهو اللي أنا هذكركم فيه الأول وفي الآخر وكل مرة بفكر فيه، قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا ليه بفكر بيه دايما دايما، وحنفضل نفكر بيه دايما؟ لأنه واضع أن هو مش مفترض أن هو يتزرع، ده هو مفترض أن هو يتنحت. مش يتنحت، لا، هو أن أنت إيه يتحقن. سامحوني كالعادة، اللازمة عندي بقيت أحس أن أنا بقصه كتير، فبقيت أقول سامحوني كتير، بس مش مهم حتى ما سمحتوش. أنا أعايش أفراد، مش كتير بس أعايش أفراد من اللي موجودين في اللي بيحضروا، سواء بشكل دائم أو بشكل متقطع، ويمكن بشوف من اللي بيحضروا هنا، ويمكن بشوف كتير منهم أو منكم في أماكن تانية، ومطلع على الحال عامة. بس الجدية مفتقدة، الجدية في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم مفتقدة، وكأننا رضينا بما وصلنا له، أو رضينا بالسماع فقط. وكما قلنا قبل ذلك أن هذا لا يؤثر إلا بالسلب، في أننا نستكثر من حجج الله عز وجل علينا فقط. فإن كانت آخر لقاء في أبو كريم دخله، بص كل الناس ممكن دلوقتي أيوه تبتدي الالتفاتات، كنا بنغتابك يا كريم، ربنا يصلح حالك، يهديك ويتوب عليك، غفر لك الذنوب ما تفعل في الظاهر والباطن والكبائر والصغائر، ويصلح حالنا وحالك وحال الشباب اللي قاعدين، ولمن قال امين. هتقولوا دلوقتي امين، تقولوا دلوقتي، ما تقول امين من البدايه، لكن تحتاج في يوم من الايام، يمكن ندعي لك في يوم من الايام. ربنا يصلح حالنا. فنحتاج إلى كثير من الجدية، نحتاج إلى كثير من الجدية، مش جدية بس، كثير، كي نصل إلى المراد. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا، من أكثر الملامح أو المعالم في شخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان متواضع، وتذكر له جدا. لما؟ لأن الكرسي بيغير، يعني عارفين الكرسي، يعني أول ما جابوني الكرسي ده أنا تتغير، تمام؟ تحس إن اللي بيقعد على، تحس إن الكرسي فيه حاجة، يعني هو ذات نفسه الكرسي ملبوس مثلا، فيه حاجة، اللي بيقعد على الكرسي بيتشقلب حاله، تلاقيه كده ما بقاش زي ما هو، ما مش نفس المبادئ اللي كان عليها، مش نفس، مش ما بقاش، يعني هو كان كان حاجة وبعد الكرسي بقى حاجة تانية. لذلك من أعجب فعلا ملامح النبي صلى الله عليه وسلم هي التواضع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولا نبي، ثانيا رسول، ثالثا سيد ولد آدم، رابعا هو يقتدى به في كل شيء، وتنظر له كل العيون، خامسا هو رئيس الدولة، سادسا هو رئيس كل حاجة، هو رئيس مجلس الشعب والشورى ورئيس القوات المسلحة، رئيس كل حاجة صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فهو رقم واحد في كل شيء، في كل شيء، كل شيء بلا استثناء. ومع ذلك لو تيجي لنفس النموذج ده بس نموذج عادي او نموذج بقى غير عادي، ستجد ان هو هنا حاجة وهنا حاجة تانية خالص. يعني ستجد النبي الشخص ده مثلا لو كان مثلا له نفس الصورة الحياتية هتلاقيه في مكة غير المدينة، اما النبي صلى الله عليه وسلم فتجد ان هو نفس الشخص اللي في مكة هو نفس الشخص اللي في المدينة، مش مشكلة، مش حاجة حصلت جديدة، مش اي حاجة، هو دائما متواضع صلى الله عليه وسلم على ما عنده من، مش عايز اقول الجملة دي حاسسها غلط من قبل ما اقولها، يعني لو كان احدنا عنده دواعي الكبر وتكبر لكان قبيحا، فما بالك بقى اللي ما عندوش، يعني لو واحد عنده سلطة وعنده مال ويأمر فيطاع و و و و و و و فتكبر، منطقي ولا مش منطقي؟ منطقي، يعني منطقي جدا ان انسان يتكبر في موضع زي ده، بل بالعكس الغير منطقي انه ما يتكبرش، ده الغير منطقي، تمام؟ ده الطهر، ده المثالي، ده المطلوب. لما كنا بنتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، تمام، ان الله عز وجل انزل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة من احد الحكم، يعني تمام، هو النموذج البشري الذي ارتضاه الله عز وجل لتطبيق ما انزل. يعني لما تيجي تحب كده تشوف ايه هي الآية دي بتتعامل ازاي، تروح كده تشوف النبي صلى الله عليه وسلم عملها ازاي، ده الطريقة المثالية، هو ده احسن حاجة. فعلى مع وجود عوامل ممكن توجه الشخصية ناحية الكبر، إلا أنه ظل دائما متواضعا صلى الله عليه وسلم. فما بالك بمن لم يكن عنده عوامل الكبر أصلا، يعني ما عندوش حاجة، هو ما فيش، ومع ذلك تجد عنده الكبر، ابتداء ايه التواضع وايه الكبر؟ ايه التواضع؟ بشكل كده بسيط جدا، التواضع ان دي حاجة مثلا موضوعها هنا، مكانها هنا، موضعها، فجاء مالكها وعمل فيها ايه؟ ووضعها، نزلها. فكان هي مكانها فين اصلا؟ فوق. هي تستحق هذا المكان ولكن هو وضعها. فان كان هذا الامر لله فمن تواضع لله رفع. ده التواضع، ده التواضع. طيب ايه الكبر؟ حاجة اصلا مكانها هنا، تمام، فهو لا يتشوف الى ان يكون اضخم من ذلك، اعظم من من ذلك، كلامه مسموع اكثر من ذلك، تنظر له العيون والابصار اكثر من ذلك، يقتدى به اكثر من ذلك، هو حاسس ان هو شيء، يعني حاسس ان هو حاجه، وحاسس ان هو حاجه يستحق اكثر من ذلك، فيعمل ايه؟ يعمل حواليه هاله كانه بيكبر حجمه، تمام. الهاله دي بقى بالتصرفات، بالالفاظ، بطريقه الكلام، بالحركات، بالنظرات، باللبس، يعمل حواليه هاله، تبقاش هو شخص عادي، لا تحس ان هو ايه طالع منه كده، بيعمل هاله حواليه، هاله حواليه، عشان يعمل ايه؟ عشان يكبر نفسه، تمام، عشان يكبر نفسه. طب وساعتها ايه اللي يحصل؟ يبقى مكانه هنا، هو يظن ان هو ايه اللي بيحصل، ان هو بيبقى هنا، تمام. على فكرة ممكن، وممكن ممكن يستطيع أن يفعل ذلك في الظاهر، ولكن في قلوب العباد تجده مبغوضا، ده جانب. وتيجي بقى في الآخرة إيه اللي يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المتكبرون أمثال الذر، يطأهم الناس بأقدامهم. مش أنت كنت عامل نفسك حاجة، تمام؟ ايه اللي يكبر؟ ايه اللي يحصل فيك يوم القيامة؟ ايه اللي يحصل فيه يوم القيامة؟ بلاش انت، تمام؟ ربنا يهدينا ويتوب علينا، تمام؟ يطؤون هؤلاء المتكبرون لأنهم يحشرون أمثال الذر. طيب تجد دائما، ودي بقى حاجة نفسية يعني، أن المتكبر دائما عنده شعور بالنقص، هو نفسه، هو طماع، هو عايز يبقى اكبر من كده، وهو يعرف حجمه الحقيقي بالمناسبه، ابتداء الى ان يحدث نوع من انواع انتكاس الفطره، ان انا لا انا جامد، انا كبير. احيانا وانتوا بتشوفوا ده تلاقوا، انا اسف يعني، انا برضو ايه ببوخ شويه المره دي يعني، تمام. فكره بس بنشوفها كتير، هو ليه الشباب اغلبها ماشي بخلة وحاططها في بقه وعمال يا ليه كده؟ عارف انت المنظر ده؟ لو الشخص ابو نظارة شمس، عارفه بيمشي في الشارع كتير، كائن، تمام، بيمشي بنظارة شمس وشعره بيعمله كده دايما، انا طبعا ما عنديش شعر فبحقد عليه، تمام، كده وحاطط خلة في بقه وبيتحرك سلو موشن دايما في كل حاجة، و وصوته كده انت عايز ايه كده يعني، تمام. وعارف انت الشخص ده هو بيعمل كده ليه؟ بيجي تساله مثلا انت فين مثلا، يقول لك انا في ثالثه مثلا، ما اعرفش ايه، اي حاجه يعني، سواء ان هو مثلا في ثالثه طب او معهد تكفيف الرنجه، في الحالتين انت بتعمل كده ليه؟ يعني انت ايه الفيلم اللي انت عايش فيه ده؟ بغض النظر، انا هقول بغض النظر، السجاير حكمها ايه؟ حرام، السجاير حرام، تمام. بس بغض النظر عن موضوع وهو بيجي يشرب سجاير ورامي السيجاره وحاططها في بقه ليه، ايه الفكره يعني؟ انت بتعمل ايه يعني؟ انتوا فاهمين قصدي يا جماعه؟ يعني هو السجاير حرام، السجاير حرام، بس هو بيعمل كده ليه؟ انتوا فاهمين قصدي ايه؟ تمام. يعني هو قاعد في البيت مثلا بيعمل كده عشان خاطر ما يعني، هو لو عمل كده حد دخل عليه لا عمال يعمل كده وما بتجيش مثلا، هيبقى شكله ايه؟ يعني هو بيعمل كده ليه؟ منظره، المنظرة. نخش على الناحية التانية، برضو مش هنسيب بقى. هو أحيانا برضو من الناحية التانية تلاقي الـ من يظهر عليه علامات التدين والتسنن والالتزام، هو لابس كده ليه؟ يعني ما حت... يعني هو كويس، يعني هو جميل، بس انت كده لابس كده ليه؟ تمام. وكاوي الدنيا، جميل، قميص جميل. النبي صلى الله عليه وسلم خاي على فكره، النبي صلى الله عليه وسلم كان اكتر حاجه بيحبها القميص. انا مش بتكلم عن القميص بس، فكره القميص بالغطره بالمعرفش ايه والماء والمشيه المكويه دي على بعضها وبتاع والكلام ده بيحصل برضو في الجانب ده. اه بيحصل. هو عمل كده ليه؟ ليه كبر؟ هو بيضخم نفسه. يعني على فكره كل واحد لوح التيتو، يعني كل واحد في مختصر من هذه القصيدين مثلا تجد ايه، مثلا مثلا في الاخلاص والرياء تجد ان الامام كاتب بتوع الدنيا بيعملوا كذا وبتوع الدين بيعملوا كذا، ده بيرأي بكذا وده بيرأي بكذا، ده بيرأي بكذا وده بيعمل بكذا، ده في المطعم بيعمل كذا وده في المطعم بيعمل كذا، ده في اللباس بيعمل كذا وده في وده من قديم الازل يعني، والدنيا ماشيه كده. فمش لما اجي اتكلم مثلا عن طائفه يبقى الطائفه الثانيه نجد، احنا كلنا طائفه واحده يعني، اقصد ان اتكلم عن نوع يبقى النوع الثاني لا تمام ما عندوش كده، لا دي اصلا ظاهره، ظاهره التضخم الشخصي، ان انا اعمل حواليا هاله وابقى حاجه ويتقال لي ويتعمل لي وألقب ويبقى حوالي كده، وما قومش عشان خاطر هو اللي يقوم، وما كلموش بالشكل عشان خاطر ما ينفع، ده أنا ده بقى موجود في ابتدائي وإعدادي وثانوي، فضلا عن اللي هو أكبر من كده في المتدينين وغير المتدينين، الاثنين الاثنين. فنسأل الله عز وجل العفو والعافية. شاهد أن المتواضع يعامل ربه، هو يعلم أن الناس يضعونه بما معه في هذه الدنيا في المكان ده، بس هو شايف أنه مستحقش، يعني هو شايف أن ده كتير فبينزل، فما يجي ينزل يأبى الله عز وجل إلا أن يرفعه. والمتكبر هو شايف ان لا ده انا اصلا الناس مش مدياني حقي، فيعمل حواليه الهاله، فالهاله دي عشان خاطر يرفع فيهبط في القلوب. ولو تمكنوا منه هعملوا فيه زي ما عملوا في القذافي. فعلا ان الانسان يشعر انه تواضع، كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا. قال الإمام الجنيد رحمه الله التواضع هو خفض الجناح ولين الجانب. المتواضع ده اللي هو بيخفض الجناح ولين، هين لين سهل. وسئل الحسن البصري عن البصري عن التواضع قال تعريف جميل قوي، قال أن تخرج من منزلك ولا تلقى مسلما إلا رأيت عليه إلا رأيت له عليك فضل. في تعريف أقصر شوية، التواضع هو ألا تجد لنفسك فضل على أحد. يعني إيه فضل؟ يعني زيادة، الفضل اللي هو الزيادة، فضل ماء، فضل طعام، فضل اللي هي الزيادة، فإن أنت لا تشعر أن لك زيادة فضل على أحد، لا تشعر بذلك أبدا على فكرة. والتواضع متلازم جدا مع اسم الله عز وجل الرزاق والمنان. من عرف وتعبد لله عز وجل باسم الله عز وجل الرزاق والمنان تواضع، لأنه يعرف أن ما عنده إنما محض رزق ومنة من عند الله عز وجل، محض رزق ومنة مش أكتر مش أكتر. فيتكبر بإيه؟ كان هي أصلا حاجة مش بتاعتك. عارفين الفيديوهات دي اللي هو يلاقي واحد معدي مثلا في الشارع ويلاقي عربية فراري مثلا، ولا على بين عربية مايبخ مثلا وقاعد كده هو مثلا، يقوم جاي وفي بنات معدية يقوم قاعد وراكن. عارفين الكلام ده؟ تقوم جاية ست عجوزة وقامت ايه فاتحة العربية وماشي شكله ولا حاجة. تمام؟ ايه الشخص ده بيعمل ايه بقى؟ بس منظر بقى مش بتاعته، عشان خاطر كده بقى شكله كده. فما هو انسان يتمنظر بحاجة مش بتاعته، زي اما مثلا واحد مثلا سواق مثلا راكب عربية مرسيدس مثلا اس 600 وبتاعه وماشي وعامل كده وبتاع، وبعد كده مثلا تلاقيه نازل وفتح الباب لحق. ما بقولش ان هو السواق حاجة، بس ايه اما يعني كل اللي انت فيه ده، اما لو كنت صاحب العربية، اما لو كنت صاحب العربية كان ايه اللي بيحصل؟ فتخيل بقى انسان بيتكبر بما ليس له اصلا، انما هو محض فضل ومنة من عند الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان متواضعا، كان يعلم ان ما هو فيه صلى الله عليه وسلم فضل ومنة من عند الله. لذلك قال انا سيد ولد ادم ولا فخر. هي سياق الكلام كان ايه؟ ان انا سيد ولد ادم ولا فخر، يعني انا الموضوع مش يعني، وكانه هي منزله ربنا سبحانه وتعالى اعطانيها، بس انا ما بفتكر يعني دي حاجه فضل منه، فضله منه ماليش علاقه بالموضوع. عشان كده لما قال لن يدخل احدكم الجنه بعمله، قيل ولا انت يا رسول الله؟ قال ولا انا. يعني ما عادش إيه ولا انا، ما هو برضو انا عملت حاجات كتير يعني، ما ونبي ورسول لا صلى الله عليه وسلم، ولا أن إلا أن يتغمدني الله برحمته. هو صلى الله عليه وسلم يعلم أن كل ما فيه هو فضل منا من عند الله عز وجل، يعلم ذلك. لذلك دائما حتى في الديانة كان يقول اللهم أصلح لي ديني، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك من الكفر. النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر أنت، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات أنت. النبي صلى الله عليه وسلم تخيل، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال، بيعوذ بالله عز وجل، ألوذ وألتجئ، لأنه يعلم أنه محض فضل. النهاردة بقى احنا ايه، لما كنت بتكلم عن السجاير دلوقتي مثلا والمعرفش ايه، ممكن واحد سامحوني بقى، ممكن واحد يجي دماغه اعوذ بالله فساق. لا وانت بقى ايه عبارة عن برطبان تقوى، حاجة يعني كده ايه رباني، ده اسمه كبر، ده اسمه كبر. وكنا بنقولها وحقولها تاني، ان الذي يرى على انسان معصية ولو كان مجاهر، يرى عليه معصية ولو كان مجاهر، فينبذ لقد اتى اكبر من المعصية التي فعلها الاول. انا ماشي في الشارع كده ولقيت واحد بيعمل ذنب تدخين مثلا، انت ماشي في الشارع ولقيتي واحدة لابسة هدوم كده مش كويس، فنبذتيها، ايه القرف ده؟ وحتى من عندنا زيادة، امتى ربنا ينصر الاسلام والمسلمين؟ بص المناظر، ما هو لازم تشرعنها، يعني لازم ايه يشرعن الذنب عشان خاطر يبقى شكله اسلامي. تمام؟ فما يعمل كده ايهما افضل؟ اسمهاش ايهما افضل، اسمها ايهما اسوأ، لان الاثنين على شر، ولكن المتكبر اشر من الاخر، المتكبر اشر منه. ولو كان فطن، انا عايز اسال سؤال، والله سؤال يعني كويس اسال كل واحد لنفسه كده، هو انت طول عمرك بتصلي ولا كنت في فتره من الفترات مش مواظب على الصلاه وربنا كرمك وخلاك تصلي؟ يعني انا سالت نفسي السؤال ده يا جماعه. تمام؟ هتلاقي جواب. انا الجواب لا، انا كنت زمان ما كنتش ملتزم خالص، ربنا يهديني ويتوب عليا. السؤال يعني الكلام ده كان امبارح، انا قاعد امبارح بقول مش انا كنت زمان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. اه طيب، مش ربنا سبحانه وتعالى وانا بقى في الوقت ده كان ممكن اتخيل ان انا ابقى كده؟ لا. طب والتحول حصل؟ اه. وهو غير منطقي. السؤال بقى رجوعي لثاني لنفس المكان دلوقتي ده منطقي ولا غير منطقي؟ منطقي جدا. ليه؟ لانها نفعت، هي نفعت عادي. هات واحد بيشرب مخدرات وبيمشي مع بنات، هات بنت بتعمل الفواحش، مفيش نماذج زي كده تحولت للقسم اللي بيصلي كل الصلوات في المسجد وبتصلي الفجر وبيقرأ قرآن وبيحفظ حصل؟ مش حصل؟ شفناها بل ومنا اللي جربها، تمام؟ طيب ايه اللي يخليه ما يرجعش؟ يعني لو جيت لواحد وهو بيشرب مخدرات قلت له تتخيل ان انت ممكن في يوم من الايام مثلا تحفظ القرآن؟ هيقول لك صلي على النبي. طب قول اشتري مصحف. انا مره واحد بقول له كده، هو قال لي ده انا ما اعرفش مكتبه اسلاميه هحفظ القران. فناس ربنا يا رب يهديه ويتوب عليه، شاهد ويهدينا ويتوب علينا. ان طب في نماذج بقى كانت كده وتحولت، مع ان هو كان يرفض النموذج ده تماما، ولكن الله عز وجل اكرمه ومن عليه وجعله في هذا المكان، تمام؟ التحول شكله ما يجيش بس جه وتواتر، لان كتير كده. ايه مشكلة بقى لما يكون واحد من هنا يروح الناحية التانية؟ في اشكال؟ مفيش اشكال خالص خالص تماما. وكنا بنقولها وهنفضل نقولها، كان واحد من كتبة الوحي بيجاهد ورا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ايه اللي حصل؟ ارتد وراح مشى ورا مسيلمة الكذاب وقال لهم ده انا وحي ولا حاجة، ده انا اللي كنت بكتبه. فهذا محض فضل من عند الله عز وجل ومنه. فاللي يبقى عنده الفضل والمنه ده ويتمنظر بيه، طب ليه ده انت ما حلتكش حاجة؟ لذلك تواضع تواضع. سيدة عائشة تقول إنكم لتغفلون أفضل لتغفلون أفضل العبادات. التواضع. تقول السيدة عائشة أنتم ناسين أفضل العبادات، أن تكون هين لين متواضع مع الناس. كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد، لأن الكبر يؤدي إلى الفخر والبغي، لأني أشعر أني أفضل منك فيجب أن أخذ من حقك، أنا أشعر أننا أفضل فيجب أن أفخر عليك لأنك أقل. أما التواضع إيه حده؟ الذي تقبل به أو أمر به الله عز وجل حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أن أنت تكون حاسس أن أنت كان شيخنا يقول لنا كده، خليك بين الناس زي الناس. لما كنا في اعتكاف، تمام، يلا نخبط بقى، اللي عايز يعمل خباء واللي عايز يعمل معرفش ايه واللي جايب بطانيتين تلاتة عشان خاطر يعمل عليهم، واللي جايب مرتبة في معتكف لقينا مرتبة واثنين واللي جايب معرفش ايه، ليه؟ طب وليه تعتكف بقى؟ خليك زي، طب وليه اعذب نفسي؟ خليك زي الناس. طب ما نعمل خباءات، حلو، يا نعمل كلنا يا كلنا ما نعملش. ليه اقصد ليه بالذات في موضع زي الاعتكاف ده تحديد؟ ليه؟ عشان خاطر تبقى زي الناس. يعني ليه انت اللي تقعد على يعني حتى انا بقول لكم حاجه بسيطه قد كده، ليه ان انت اللي تقعد على الشلت؟ احد العلماء درس 30 سنه ما جلس الى عمود، خلاف اللي انا عامله ده واللي عاملينه وبتاعه ومكتب وميكروفون وخلفيه لا ده مكانش يقعد لعمود، تخيلين؟ ده العلماء. ربنا يهدينا ويتوب علينا. تخليك بين الناس زي الناس، ألا تجد لنفسك فضل على أحد، تبقى حاسس أنت زي الناس عادي، فليس لك حق أن تتكبر. الله عز وجل يقول: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا راحة ولا تمشي في الأرض مرحة إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. سبحان الله، هذه الآية نحتاج إن احنا نكتبها على العربيات اليومين دول، تتلزق كده على في المجمع، وانا اقصد كده لان الكبر صار فعلا بين الشباب غير عادي، وعلى غير شيء، وعلى غير شيء، يعني مش هقول حتى على ذنب، على غير شيء ولا حاجة، ومتكبر من هنا ومن هنا. سبحان الله. الله عز وجل رب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا منذ أن ولد، كان النبي صلى الله عليه وسلم نسيبا قرشي خير نسب، ولكن الله عز وجل قدر على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يضعه في مواضع يربيه فيها. كان يتيما، مات أبوه وماتت أمه ومات جده ومات عمه، عشان اختار له دائما الأفضل صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بعث الله نبيا إلا راعي غنم. فقال له الصحابة: وأنت يا رسول الله؟ الصحابة شو صدقين يا وانت كمان؟ قال لهم: نعم، كنت أرعى على قراريط قريش، حتى أنا كنت برعى غنم صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعدما صار نبي وهو يعلم أنه خاتم الأنبياء، ولا يعلم أنه أفضل الأنبياء والرسل، يعلم ذلك جيدا، كان يقول: ما ينبغي أن يقول أحد أنه أفضل من عيسى بن متى، من يونس بن متى، ما ينبغي، ما ينفعش حد يقول أنه أحسن من يونس بن متى، ما تجيش. لما دخل عليه رجل وقال: يا خير البرية، قال: ذلك إبراهيم. يعني ده مش أنا، ده إبراهيم. كان صلى الله عليه وسلم نموذج للتواضع، لذلك كان بين أصحابه عجيبا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري أصحابه، فيجيء الغريب فلا يدري أيهم هو حتى يسأل. ما كانش يعرف، يعني الخش كده ما عرفش هو النبي صلى الله عليه وسلم أنه واحد، يعني هو ده ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده. يستدل من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يميز نفسه، ده من ناحية. من ناحية ثانية يستدل أن الصحابة كانت هيئتهم واحدة، صح؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة، دي الصحبة كما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وكان هاجر هو وأبو بكر، فعلموا أن هذا هو محمد وصاحبه، ولكنهم دخلوا عليهما وما يدرون أيهم هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو بكر رداءه وغطى النبي صلى الله عليه وسلم يحجز عنه الشمس، يريد بذلك بيان من هو النبي. ولكن السؤال، واحد شكله يعني كان شيخنا يقول لنا ايه، هيئته تنفع تكون هيئة نبي، هو ليس بنبي قطعا، ولكن السمت الصالح من مجرد الهيئة، من مجرد الشكل فقط، مش لو واحد عمال يزعق في الشارع ويكلم ويضحك بصوت عالي ويكاوي، يعني اين الهيئة الجميلة؟ طبعا ممكن حد يقول يعني هيئة جميلة شكلها عامل ازاي؟ الهيئة المهندمة المرتبة اللي كلنا نستحسنها. يعني الله ان الله جميل يحب الجمال، الجمال اللي انت لما تشوف ولد تحس ان هو محترم. انا عارف ان دي للاسف كان لسه في واحد من كام يوم بيقول ايه كلمه الولد محترم دي قديمه قوي. يعني قال لي ايه مقاييسها؟ قال لي مفقوده. وهي فعلا هو الولد دي عشان خاطر تكون محترم ده بيكون عامل ازاي؟ زي البنت المحترمه. نحن للاسف في زمان كثر فيه شيء البنت المحترمه دي ما بتمشيش مع الولاد وما بتصاحبش وما لهاش علاقه يعني كده. بقى التعريف عندنا بالسلب، يعني ما بيعملش حاجات دي يبقى هو كويس، مع ان في اصلا حاجات تانية خالص تخلي الانسان كويس غير ان هو يكون ما بيعملش، ان هو يكون بايه بيعمل. فازمه. النبي صلى الله عليه وسلم كان في احد اسفاره فامر باصلاح شاه عشان ياكله، فقال رجل يا رسول الله علي ذبحها، وقال الاخر علي سلخها، وقال الثالث علي طبخها، فقال هو وعلي جمع الحطب. فقالوا يا رسول الله انا كفيناه، قال اعلم انكم تكفونني ولكني لا احب ان اميز بين اصحابي، فان الله عز وجل لا يحب أن يرى عبده متميزا بين أصحابه. ثم ذهب فجمع الحطب. يعني وحط 100 خط تحت ثم ذهب فجمع الحطب. يعني بعد كل ده والله اتفضل. لا والله ما هيحصل. لا والله ده معقول. لا والله ما انتهيت. خلاص مش لا هيقوم. وجمع الحطب صلى الله عليه وسلم. على فكرة مين اللي جمع الحطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لو جينا دلوقتي يا جماعة قسلنا الناس، معلش انا بحب اعمل لكم اسقاطات كده مش لطيف. قسلنا الناس وطلع مجموعة من الناس هي اللي هتنزل تنظف الحمام بتاع المسجد عشان بيت ربنا يبقى نظيف. ايه الاخبار؟ بس السؤال بقى كم واحد هيعترض؟ يعني ممكن واحد يقول طب ممكن اعمل السماعات، طب اعمل المروحة، طب ارش مية قدام، طب اذن انا، طب اعمل ايه؟ طيب يعني طب ايه اللي ينفع ان هو يتعمل؟ لا الحمام. برضو ممكن حد يجي دلوقتي يقول لك ايه يعني ما احنا ممكن نجيب حد يعمل الحمام، يعني ما تقفلهاش. مش قصدي انا مش مشكلتي ان هو يكون نظيف، ما احنا ممكن زي ما انت بتقول نجيب حد ينظف. فكره ان انا ما نظفش، طب ما هو فعلا انا ما نظفش. ممكن يكون ده الرد بجد. ايوه بجد انا ما نظفش. حلو، بس الشيخ الشعراوي عليه رحمه الله نظف حمام، النبي صلى الله عليه وسلم جمع حطب، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسقي الناس، يروح يخدم الناس يسقي الناس. ده النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب وهو داخل بيت المقدس، وقصة مشهورة، وهو نزل في مخاضة، فنزل وخد الجمل بتاعه وشده، والمولى بتاعه كانوا بيتبادلوا عليه، فقام طلع فوق، طلع قصدي المولى هو اللي ركب وعمر هو اللي بيشده، وثوب مرقع وحط نعله تحت باطه ورايح يستلم مفاتيح بيت المقدس. بالله عليك ينفع؟ ابو عبيده قال له ايه؟ يعني ما احب ان يراك الناس على هذه الهيئه. قال لو قالها غيرك أخذ كنا أذل قوم، فأعزنا الله عز وجل بالإسلام، فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. بالمناسبة أبو عبيدة ده اللي عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما راح له البيت لقى إيه؟ فتح الباب بالبيت كده أهو، لقى إيه؟ لقى السراج بتاع الفرس، فقال يعني ده مش مثلا اللي عاتبه ده مثلا يعني بيلبس مثلا ديبنامز مثلا ووزارة ويعني لا ده هو اصلا ده بيته. بس هو القضية عنده قضية تانية خالص، ان امير المؤمنين انا عايز له منزلة، انما انا لا، انما انا لا. تمام؟ اما ده البيت قال اين المتاع؟ قال هذا يبلغنا المقيل. ما عندوش عفش، ما عندوش حاجة. ما تسيبش انت بقى كل حاجة وتقول يعني ما نجيبش عفش، مش هي دي القضية. قصدي انك ده كان ابو عبيدة وما كانش شايف ان الحاجات دي ليها قيمة، فلما تجيلك ما ينفعش ان انت تعمل نفسك قيمة بدي. غالبا غالبا اهل هذا الزمان يجعلون قيمة الإنسان قيمة مادية. بيقول لك بلدنا بلد أفشل ناس في التعليم، وبلدنا بلد شهادات، قمة التناقض. يعني إحنا بقى مثلا إيه من أول إحنا رقم جامعة رقم واحد في العالم، فبلدنا بقى بلد شهادات. تمام؟ لا ده إحنا أصلا فشلة وبلدنا بلد شهادات. هو كده المعرفش ايه يجي في المعرفش ايه ويتصدر فعلا. فتيجي مثلا سامحوني في الطريق في الصلاح تكون الانسان ما بيعملش اي حاجة ومتكبر. طب ليه؟ ليه؟ بايه؟ كلمة اللي بتزعل الناس دايما وتكتب عن النت تعليقات بأمارة ايه؟ يعني بأمارة ايه؟ طيب والله يعني متكبر وحاسس لك قيمة، انت لك انت جامد قوي، انت كبير، بس بأمارة ايه؟ ايه قيمتك؟ بتقدم ايه؟ الفارق بينك وبين جامع القمامة حفظه الله ان انت ولدت في هذه الأسرة وهو ولد في هذه الأسرة فقط. ولو كنت انت اتولدت هنا هو اتولد هنا كان زمانك انت عامل قمامة وهو اللي ركب المعرفش ايه. بس فالفكرة ان الانسان لو عرف اصله ما تكبر ابدا. قال ان الله يكره من عبده ان يراه متميزا بين اصحابه. على فكرة الكلمة دي انت ممكن تعمله اسقاط لنفسك عليها، ان انتوا بين صحابكم وبين الاعداد الاسرية وبين تبقاش انت دايما عايز ان انت يكون المحور، وما قعدونيش في المكان المعرض وما كلمونيش وكلمني بالاسلوب يا عم ما انت يعني هو انت ايه؟ طيب عشان خاطر يجعلوك في هذا المكان لا شيء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت وهو على بعيره في الحج، واستلم الحجر الحجر استلم الحجر وقال اسقوني، فقالوا كان في مكان للسقاية يعني، فقال اسقوني، فقالوا إن هذا يخوضه الناس ولكن نأتيك به من البيت. فقال لا حاجة لي فيه، اسقوني مما يشرب منه الناس. شو النبي صلى الله عليه وسلم يعني نشرب؟ لا ده الحتة دي الناس كلها تشرب فيها وهتلاقي مطرح الناس بق وبتاع وما عرفش ايه، هنجيب لك من البيت. لا لا لا لا لا انا عايز من ده. اهو ده موقف عصري صح؟ ده موقف عصري. عارف ان هيجي في دماغ واحد دلوقتي ممكن يقول ايه؟ ايوه بس يعني الميكروبات، ولما نشرب من بق بعض وشوف كوبايه بتبقى عند الكولدير او مثلا بق الازازه ومش هينفع. ميكروبات ايه؟ انت بتاكل عند سيد صواريخ والفلاح ما اعرفش مش هينفع اقولها دي ويعني حاجات يعني الراجل يعني احنا في بلد يعني كلمة واحد اجنبي انتوا في بلد عجيبة جدا قال لك ايه؟ بتحطوا الجزم في الفاترينا والرحمه في واللحمه في الشارع. استعد الجزار تلاقي الجزار معلق اللحمه بره، بس بتاع الجزم حاطط الجزمه في الفاترينا. دي دي دي دي بلدك، تعر من بلدك انت مش وطني. ففكره ان انت ربنا يعفو عنا، فكره ان انت هل انت فعلا الموضوع جراثيم وامراض وما اعرفش ايه، ولا انت قرفان من الناس اللي شربها؟ بصراحه حسب انت نفسك بقى. النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده، كان اذا سار مع جماعه من اصحابه سار خلفهم حتى لا يتاخر عنه احد. شوف اثر جميل جدا، لما يمشي مع اصحابه هو يبقى اخر واحد. طب ده الكبير بتاع المكان كله يعني، ده النبي صلى الله عليه وسلم اخر واحد، اخر واحد على فكرة. وفي السفر هو اخر واحد ليه؟ عشان خاطر الضعيف ما يحسش بالنقص، انا معايا النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة. ودايما النبي كان كده، لما في السفر وفي ناس صامت وفي ناس ما صامتش ولقى ان في ناس ضعفوا على الصيام فطر عشان الضعفاء صلى الله عليه وسلم. دي طريقة تفكير النبي صلى الله عليه وسلم اللي ينفع اي حد يشوفه يقتدي بيه، يشوف انه هو حد كويس ما يعملش ميت حاجز. الحاجز دي بتخلي الانسان يكره اللي بيعمل حاجز اصلا. قال انه كان اذا سار مع جماعة من اصحابه سار خلفهم حتى لا يتأخر عنه احد، ولكي يكون الجميع تحت نظره ورعايته، فيحمل الضعيف على دابته ويساعد صاحب الحاجة في قضاء حاجته. أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فكلمه فجعل ترعد فرائسه، قال له هون عليك. واحد رايح يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فخاف جدا جدا جدا ورايح لرسول الله بقى، فقال هون عليك، هون عليك نفسك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. قديد ده نوع من أنواع اللحم المجفف بالملح وكده في الشمس، بتحط في الملح، تحط عليه ملح في الشمس، يعني حاجة ملهاش حاجة يعني، ملهاش، مش أكل يعني ولاد الزوات، الأكل البسيط بتاع عامة الشعب. لما لقاه كده فنزله، لما لقاه خايف كده قال له لا تعالى، ده أنا أصلا ابن ست كانت بتاكل القديد، ما يغركش يعني، وياريته كان قاعد على عرش، ده كان قاعد على الأرض صلى الله عليه وسلم. قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو دعيت إلى ذراع، ذراع أو كراع كوارع يعني، لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. وعن أنس ابن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزع. لما يسلم على حد كده تمام، حط إيده في إيده تمام، ما يشيلش إيده، هي سنة مفقودة دي، إلا لو الرجل هو اللي عايز يمشي يوم هو اللي شايل إيده، إنما النبي ما يشيلش إيده من حد صلى الله عليه وسلم، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه، هو اللي التاني يسيبه ويمشي. ولم يرى مقدما ركبته بين يدي جليس له. جميلة دي، أدب مفقود، إن هو يبقى قاعد كده هو ورامي رجليه قدام، بنشوفها ما نحبش نتكلم فيها عشان خاطر ساعات إيه الناس يظن إن هي فيها شيء من التكلف، ولكن ايه الموضوع؟ ما يرميهاش ليه؟ ده النبي، ده النبي، فما عملش كده. طب هو ده حرام بالمناسبة؟ ها؟ مش حرام، بس النبي ما عملوش صلى الله عليه وسلم، كان متواضعا، كان متواضعا صلى الله عليه وسلم. وكان من تواضعه انه يشاور اصحابه وينزل على رأيهم ولو كان خلاف لرأيه صلى الله عليه وسلم، لو حتى خلافه بس ينزل على رأيه. والقصص مشهورة في ذلك وفي الحروب، يعني مش في موضوع مثلا بسيط، مثلا أجيبه لونه أحمر ولا أجيبه لونه أبيض، لا الأحمر حيوي الأبيض معرفش إيه، لا الأسود أصله بيليق على كل حق، مش كده، ده كان إيه في حرب، ونزل على رأي المخالف كان أمره شورى بينه وبين الصحابة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن تواضعه تعامله مع الأطفال، والنبي صلى الله عليه وسلم تعامله مع الأطفال غير عادي، يعني غير عادي، يعني موضوع بقى يعني تحتاج فعلا ان انت الواحد يعمل لنا رسالة ماجستير ودكتوراه في مش عارف في حاجة اسمها كده ولا لا، ممكن يكون في حد عاملها، بس في المنهج النبوي في التعامل مع الطفل اظن في رسالة في حاجة كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم غير عادي في هذا الامر، يعني عن انس انه مر على الصبيان فسلم عليهم وقال كان صلى الله عليه وسلم يفعله، كان لما يعدي على الصبيان يعدي يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم. كان في امرأة، كان في فتاة جارية في المدينة عقلها فيه شيء، يعني عندها منتل ريتارديشن كده، مش فيها مش يعني عقلها فيه شيء يعني، تمام؟ فكانت تأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وتذهب به في أي ضواحي المدينة يذهب معه. يا جماعة فين أبوها دي؟ طيب ما حد يعني لموا عيالكم، أو مش ما كانش بيحصل. لا تيجي خدت النبي صلى الله عليه وسلم وتروح تمشي معاه ويمشي معاها. طب انا نبي ومش فاضي حضرتك، مش واخده بالك. طب يا جماعه حد فاضي هنا مثلا؟ مفيش اي صحابي هنا يعني اكيد عندنا حد يعمل العمله دي، يعني اكيد في حد فاضي على الاقل بابا وماما، يعني اكيد دي ما اتزرعتش لها بس صلى الله عليه وسلم وضعه مختلف، لا التعامل مختلف. لما كان دايما يعدي على يا أبا عمير ماذا فعل النغير، والقصة مشهورة، ويضحك وجميلة وتمام، يعدي عليه مرة يلاقيه حزين، ايه اللي حصل؟ العصفور مات، يسيب كل حاجة ويقعد معاه وسابوش إلا وهو بيضحك صلى الله عليه وسلم. نموذج غير عادي. ومنه مع أنس، وكان أنس غلام عنده، كان صغير، قال عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب. يعني شيخ والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول روح عما كذا، فقال لا مش هروح، يقول والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب، يعني أنا في نفسي حرايح لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، رحت ألعب مع الأولاد شوية، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي، مسكوا من أفاك ده تمام، فقال فنظرت إليه وهو يضحك صلى الله عليه وسلم. على فكرة كان ممكن يبعت حد تاني، يعني كان يعني هو أنس كان غلام صغير، يعني ما كانش محترف في حاجة معينة، فهو بقى النبي صلى الله عليه وسلم بعت المحترف بتاع الموضوع في ده فبعت أنس، لا هي فكرة تربوية، فراح جابه من السوق ومسكه من قفاه كده، فما يجي يبص طبعا ينهارك، مش أنا قلت لك روح؟ ده لو والده، مش رسول الله، لو والده بس، يعني لو والده، والله جميلة الكلمة دي، لو والده مش رسول الله، لو والده بس، صح؟ بس النهاردة العكس، بيبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ووالدي قال، فبعتذر ان انا مش هقدر اعمل الكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان والدي قال. مش بيحصل؟ بيحصل، اصل بابا قال وماما قالت وبابا مش موافق والدنيا ما عرفش ايه، واصل هم والظروف والناس والمجتمع وحرك عارف و كمية الحاجات اللي هي ايه، عشان خاطر بابا قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فبنقدم قول بابا دي حقيقة، بس في ناس لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول وبابا قال، بس كل واحد بقى بيقدم اولوياته بنفسه. قال فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفايا من ورائي، قال فنظرت إليه وهو يضحك، فقال يا أنيس أذهبت حيث أمرتك؟ هو يعلم هم ودهوش. هل أذهبت حيث أمرتك؟ قال قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله. أيوة أنا رايح. فده صلى الله عليه وسلم قال أنس بن مالك رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله ابن شداد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى صلاتي العشاء يعني مغرب أو عشاء وهو حامل حسنا أو حسينا شايل يا الحسن يا الحسين هو شاكك اللي هو مين حسن أو الحسين ده حفيده. فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته أي أثناء صلاته سجدة أطالها طولت منه أوي. قال فرفعت رأسي وإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فرجعت إلى سجودي. هو شك هو الموضوع طول ليه هم كبروا وأنا مش حاسس فرفع كده لقى إيه لقى الحسن أو الحسين راكب فوق النبي صلى الله عليه وسلم جده بقى. قال فرجعت إلى سجودي فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك. قال كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. يعني شوف يعني ابني ارتحلني شوف حتى الكلمة ابني ارتحلني الراحلة جعله لا طبعا جابوا من دب وبتاع عمله ما عاش لا وقت احنا بنصلي ورسول الله واقف ورانا صحابة وشك وفي راوي حيقول الكلام ده وده وقته لعب عيال. لا والله سبحان الله بسطة إلى حد غير عادي والله بسطة إلى حد غير عادي لا لا لا بسطة إلى حد عادي تواضع فيش أي مشكلة ابني ركبني إيه المشكلة إيه المشكلة. أنا آسف يعني في زماننا ده لما يحبوا يطلعوا حد له سلطة يعني متواضع قوي يجيبوه لابس تريننج وحطت رجل على رجل وبيتكلم في التليفون صح؟ يعني ده كده ايه قمة التواضع ده كده انت بقى تبقى مش ممكن ده ايه ده بني ادم زينا تمام وبيحط رجل على بيلبس تريننج عجيب قوي سبحانه. شوف ده بقى النبي صلى الله عليه وسلم احد الروايات ان النبي صلى الله عليه وسلم نام كان نايم في بيته على ظهره وجاء الحسن او الحسين أظن الحسن وصعد على بطن النبي صلى الله عليه وسلم ثم بال على بطني. الراوي يقول فرأينا بول الصبي ينزل على بطن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبصر وبيضحك. جت امرأة ومعها ابنها للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يحنكه يجيب تمرة وينضغها كده ويحنك الولد تمام. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم بال الغلام على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فضربته زينب أو أمه ضربته أمه غالبا فقال أوجعت ابني. يعني أهمه فين إن الواد ما يضربش مش بقى ثوبه ده لسه مكوي ده لسه ما اعرفش ايه الحاجات اللي احنا بنعملها. والله يعني انا ليه اقص عليكم هذه القصص عشان تقارن ده المطلوب وانت فين ده المطلوب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وانت فين؟ انت بتعمل ايه؟ وده النموذج البشري اللي نزل بيعمل ايه؟ لازم تتحرك. وكان من تواضعه في حاله صلى الله عليه وسلم انه يركب الحمار. والحمار في المدينة مش حاجة عليها القيمة قوي يعني، يعني مش حاجة كده يعني، يعني تمشي على رجلك أشيك تمام. بس هي الفكرة ما كانتش كده برضه، أنه يركب الحمار ويستردف فيه، يجيب كمان حد يركبه. ده أنت النهاردة تخيل والدك جاي يقولك مثلا أنا هجيب لك عربية 100 إيه اللي قال من 127 في 125 120 بس هتعمل ايه؟ انت ممكن يكون المشكلة مش في حاجة الا ان انا همشي بيها ازاي. طب ينفع اطبقها مثلا يعني تمام، ممكن يكون دي الازمة فعلا، صح ولا انا غلطان؟ اه هتبقى الازمة كده، مع ان انت احيانا ممكن تكون في احتياج لعربية، بس لا لا اركب مواصلات اكرم لي. بيحصل ليه؟ انا 128 بيقولوا الشباب يقول لك الله يرحمه معرفش كان بيقعد على السجاده والدردر والكلام ده، لا هي الكلمه دي غلط، الله يرحمك انت ايه اصلا عشان خاطر يكون لك شأن. والله يا شباب يعني من اين اكتسبت حجمك عشان خاطر كده تيجي مثلا في حته زي المطعم والمأكل والمشرب، لما تلاقي عمر بن الخطاب مثلا ولا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل له مثلا ايه عندكم اكل ايه النهارده، عندنا خل، فيتحط له الخل وياكل نعمه الطعام الخل، نعمه الادام الخل تمام. وانت مثلا لما والدتك تتعب في اكل وما يعجبكش ده كبر. على فكره في نفس العماره اللي انت ساكن فيها في راجل ساكن اسمه حارس، ممكن يكون بيتغدى مثلا فول بسلطة وكلام من ده يعني. وارد ممكن يكون في حد كده دلوقتي تمام، في بيحصل اه فيه. لو كنت ابنه كنت هتتغدى معاه، وابنه على فكرة عادي وما بيزعلش ومش متضايق ومش شايف ان انا محتاج ان انا اقول لامي ايه اللي انت عندها ده، ده بياكل وبيقول بسم الله وبيخلص وبيقول الحمد لله تسلم ايدك يا امي، ده أحسن منك، ده أحسن منك. هو فهم إن هو لغرض تاني غير إن هو يأكل ويشرب زي البهايم، إنما اللي بيركز في الأكل والشرب والمنظرة كان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تواضعا. سئلت عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت كان يكون في مهنة أهل بيته، أي تعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، حتى بيخدم أهل البيت. وفي الأثر اللي كنا فيه أنه يركب الحمار ويستردف فيه، ويقول أنس رضي الله عنه عن حال النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كان يردف خلفه ويوضع له طعامه على الأرض ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار. يعني شايف هما بيقول ايه؟ يعني الحاجات دي كانت عادية عشان بس ما حدش واحد يقول لي ايه ايوه بس ده في حياتهم الصحراوية. طب لو كانت دي من الحاجات العادية لماذا ذكرت؟ شو واخد بالك ان ده النبي صلى الله عليه وسلم كان الحاكم، وكان قسرة وقيصر هم أيضا حكام في نفس العصر، ولكن البون بينهم كان شاسع. حتى لما عمر بن الخطاب رضي الله عنه تأثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ينام على حصيرة وعلمت أثرت في جنب النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بكى وقال قسرة وقيصر يتنعمان فيما هم فيه وأنت على هذا الحال. ساعتها النبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا وتكون لنا الآخرة؟ فهو صلى الله عليه وسلم في آخرة يعني المعادلة كاملة، فمش زعلان، ما فقدش شيء، هو يعلم أنها لا تساوي جناح بعوضة. فما نيجي نقول يوضع له طعامه على الأرض، لا ده مكان مستهجن، يجيب دعوة المملوك، ده ما كانش بيحصل في المجتمع بتاعهم. ليه؟ مملوك، ده هو أصل مملوك، وكان يجيب دعوته صلى الله عليه وسلم، يدعو على حاجة يجي، مش يستكبر أنه هو يخش بيته أو مثلا يعمل له حاجة أو بياخده في حاجة. الأرملة كان يقضي لها حاجتها، يمشي معها حتى يقضي لها حاجتها صلى الله عليه وسلم، ويركب الحمار. ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يعرف له قدر ويعرف له منزلته بين أصحابه، وكان ينهى أصحابه أن يبالغوا فيه، فكان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وقال له رجل يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بتقواكم ولا تستهوينكم الشياطين، أنا محمد بن عبد الله، أنا عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله، أنا محمد عبد الله ورسوله، أكتر من كده لا، ما عندي كبيرة أوي يا أخي. بس سبحان الله، يقول أنس لم يكن شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلموا من كراهته ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل المسجد ولا يعدي على مجلس الصحابة، احترام وأدب مفترض أن اللي يحصل يقوموا، بس هو كانش بيحب كده، ما كانش بيحب كده. هقول لكم حاجة عجيبة شوية ما سمعتهاش اليومين دول الحاجة دي إلا عن واحد نصراني مصري اللي هو دكتور مجدي يعقوب. حد كان بيقول إن هو يعني إن هو اشتغل معاه في المستشفى، فوقت البريك الناس بتاكل في البريك وكده، فدخل دكتور مجدي يعقوب، فهو على صليقته وهو متعود على التربية اللي احنا متربينها ان اي حد اعلى منك في اي حاجة في الدنيا حتى لو كان شحن مثلا اكتر منك ان انت ما تشوفه تقوم تقف، تمام عادي، معيد دكتور اي حاجة في الدنيا رتبة اي حاجة في الدنيا معدي انت بتقوم تقف، ده طبيعي جدا. فبيبص لقى الناس كلها قاعدة وهو الوحيد اللي قام، فنزل وسأل الدكتور، قال له دكتور مجدي يعقوب بيكره ده. دكتور مجدي يعقوب مش مسلم، بس ده خلق اسلامي يحمد عليه، للاسف مش موجود عند مسلمين كتير. العجيب ان هو ذكر به مجدي يعقوب، دكتور مجدي يعقوب، ولم يذكر به كثير من المسلمين اللي هو مأمورين اصلا بالتأسي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. اشتعرفوا احنا قد ايه بعيد، احنا اصلا بنفضل نقول ايه ده في الغرب بيعملوا كده زي عندنا، ده بره بيعملوا كده زي عندنا، بيهتموا بالمعرفش ايه بره زي عندنا، بيحترموا القانون جدا، قصدي زي عندنا في الدين يعني، مش زي عندنا في ايه، مش زي عندنا في الحقيقة، لان في الحقيقة الازمة كبيرة. شاهد كان صلى الله عليه وسلم من اكثر ملامح شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة انه كان متواضعا، كان له منزلة معروفة معلومة، ولكنه كان يضع نفسه عنها، فرفعه الله عز وجل، فرفعه الله عز وجل. الشاهد سل نفسك ماذا تقدم ومن أنت كي تعرف منزلتك، فإذا عرفت منزلتك انظر ما مقتضيات هذه المنزلة، فإن عرفتها فاهبط عنها قليلا، فإن استكثرت من الخير فاهبط عنها كثيرا، يرفعك الله عز وجل، وإن استكبرت عنها ثغرت في أعين الناس وبغضوك وكرهوك، ويعاقب في الدنيا والآخرة. دي يمكن آخر ما سنقول في آخر لقاء في اعرف نبيك صلى الله عليه وسلم. ولكن قبل أن أختم أريد أن أقول لك أثر عن عائشة رضي الله عنها أنها في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يتركونه أبدا وكانوا يتواردون عليه دائما. فتقول في يوم جاءت فيه فاطمة فنظرت فإذا هي فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي كان يمشي كده ويعرف مشية النبي صلى الله عليه وسلم لما يشوف السيدة فاطمة يجد أن مشية السيدة فاطمة لا تخطئ مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذا هي فاطمة فهل تستطيع ذلك ألا تخطئ مشيتك مشية رسول الله؟ ألا تخطئ خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا يخطئ لسانك الفاظ التي كان يحثنا النبي صلى الله عليه وسلم على التلفظ بها، الطريقة اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لنا نتكلم بها؟ هل تستطيع أن تفعل ذلك؟ الجواب نعم. ليه؟ لأن الله عز وجل قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سيدنا أنس يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، لا كان سيدنا أنس يقول لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أنار منها كل شيء، ولما مات صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء. وعلى قدر اتباعك لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يظهر عليك النور، وعلى قدر بعدك عن النبي وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يظلم فيك كل شيء. فكن على خطاه، فإننا وإن عرفنا أننا أهل السنة فلنكن أهل السنة حقا، متسننين فعلا، نشبهه صلى الله عليه وسلم أو نتشبه به في كل هديه صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الآخرة كما جمعنا بذكره في الدنيا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وأن يهدينا ويكتب لنا الخير كله، ويؤتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقنا جميعا عذاب النار. إن شاء الله نراكم يوم السبت القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.